هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سفن النجاة. خاتم الأوصياء ووارث الأنبياء. الحلقة الثالثة. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، وأحمد الشريفي. خاتم الأوصياء ووارث الأنبياء من إخراج كريم حسن. بعد أن زفت السيدة حكيمة بنت الإمام محمد الجواد وعمة الإمام الحسن العسكري عليهم السلام جميعا، ومع النسوة من أهل بيتها وجيرانها، السيدة نرجس، وهن ينشدن ويصلين على النبي محمد المختار وآل بيته الأطهار. تعيش مدة من الزمن في كنف الإمام العسكري، وهي في غاية السعادة والحبور، وخاصة بعد أن علمت بأنها ستكون وعاء لقائد ذخره الله تعالى لليوم الموعود. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا كافور، نادي على عمتي حكيمة تأتي لتفطر عندنا في هذه الليلة المباركة. في الحال يا ابن رسول الله. ها أنا ذا قادمة. الله أكبر الله أكبر. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا عم فديتك يا ابن أخي. يقول الإمام الحسن العسكري: اجعلي إفطارك الليلة عندنا، فإنها ليلة النصف من شعبان، فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة حجته، حجته في أرضه وخليفتي من بعدي. لكن نرجس ليس بها أثر للحمل يا ابن أخي. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: بلى والله، هو ما أقول لك يا عم. كم سررتني يا ابن أخي، بشرك الله بوليه وحجته على خلقه. إذن لي بالصلاة في حجرة نرجس. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: شاء الله تعالى أن يشركك في الأجر يا عم. دعيني أنزع خفك يا عمة. لا يكون ذلك يا نرجس، لا. كيف أمسيت يا سيدتي وسيدة أهلي؟ بل أنت سيدتي وسيدة أهلي. ما هذا القول يا عمة؟ يا بنية، إن الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والآخرة. بشرك الله خيرا، لنصلي المغرب ثم نفطر يا عمة. وتخجلين من البشارة يا نرجس؟ أذهب لأسبغ الوضوء ثم أعود يا عمة. حسنا. إلهي، هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام العائد بك من النار. ما بك يا نرجس؟ أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كنت راقدة يا نرجس، ما الذي أبدعك؟ أقوم أصلي الليلة يا عمة. اذهبي إذن وأسبغ الوضوء وصلي ونامي يا سيدتي. حسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. صدق الله العلي العظيم. استغفر الله، استغفر الله ربي وأتوب إليه. لا، لا يكون ذلك أبدا. لا، لا أشك بكلام حجة الله العسكري. استغفر الله، استغفر الله. عجبا، هذا الفجر الأول قد لاح كذنب السرحان ونرجس نائمة. يا رب، يا رب، لا تجعل الشكوك تدخل قلبي. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا تعجلي يا عمة، فالأمر قد قرب. بسم الله عليك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تفزعي يا نرجس، لا تفزعي. أتحسين بشيء؟ نعم يا عم. اجمعي نفسك واجمعي قلبك، فهو ما قلت لك. فديتك يا ابن أخي، جئت أخبرك وقد قلبت نرجسة فلم أر بها من أثر الحمل شيئا، لكنها أحست شيئا. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: إذا كان وقت الفجر الصادق يظهر لك بها الحبل، ولم يعلم بها أحد إلا وقت ولادتها، فهو كموسى عليه السلام، لأن فرعون كان يشق بطون الحبالة في طلب موسى عليه السلام، وهذا نظير موسى عليه السلام. ارجعي إليها يا عمة واقرئي عليها: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإن الأمر قد قرب والساعة ترينه. بسم الله ما شاء الله، لي الحق أن أفرح. ما شاء الله، ما هذا النور الذي يغشى الأبصار وتحير فيه الأفكار الذي عليك يا نرجس؟ ما شاء الله. نرجس، أين أنت يا نرجس؟ يا رب، أين نرجس؟ ها؟ ما هذا الحجاب الذي ضرب بيني وبينها؟ تالله إني حائرة. حجاب بيني وبينها؟ أمضي إلى الحسن وأخبره. يا ابن أخي، يا ابن أخي. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا عليك يا عمة، ارجعي إليها، فإنك ستجدينها في مكانها. ما شاء الله، ما شاء الله، قد ولد والنور يشرق من غرة وجهه. ما شاء الله، هو كالبدر في ليلة تمامه وكماله. يا إلهي، ما أضوع رائحته، كالمسك الأذفر. هو ساجدا يتلقى الأرض بمساجده. ما أنظفك يا سيدي، أضمك إلى صدري يا حجة الله، أضمك إلى صدري. السلام عليك يا حجة الله على خلقه، ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه، وهو يرد السلام على السيدة حكيمة: وعليك السلام يا عمة، ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: هل أمي بابني لأنظر إليه يا عمة؟ ها هو ابنك طاهر نظيف. الإمام الحسن العسكري عليه السلام بعد أن أخذ ولده وقبله وأجلسه بين يديه المباركتين قال له: انطق يا ولدي بقدرة الله تعالى. يقرأ الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه قائلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وصلى الله على محمد المصطفى وآله الطاهرين. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام لعمته: يا عمة، لا تعجبي من أمر الله تعالى، فإن الله ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حججا على خلقه كبارا. من الطارق؟ أنا أحمد. افتح بسرعة يا كافور، افتح بسرعة، جواسيس المعتمد يراقبون الدار، افتح بسرعة. مرحبا بأحمد بن إسحاق. سيدي في حجرته، تفضل. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. يجيبه الإمام الحسن العسكري عليه السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حييت، اجلس إلى جنبي يا أحمد. فديتك يا مولاي. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: تريد أن تسأل عن الخلف من بعدي يا أحمد، أليس كذلك؟ فديتك يا مولاي، ما جئت إلا لهذا الأمر يا ابن رسول الله. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا أحمد بن إسحاق، إن الله تبارك وتعالى لم يخلي الأرض منذ خلق آدم عليه السلام، ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة الله على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الأرض، وبه ينزل ويخرج بركات الأرض. فديتك يا ابن رسول الله، فمن الإمام والخليفة بعدك؟ يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا إبراهيم، يبدأ مهزيار. لبيك يا مولاي، ها أنا ذا، فأمر يا ابن رسول الله. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ائتني بولدي حجة الله. بالحال يا مولاي. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا أحمد بن إسحاق، لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني حجة الله. ها هو حجة الله، روحي فداه. سبحان الله تعالى، هذا غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر، ومن أبناء الثلاث سنين، يا سبحان الله. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا تعجب يا أحمد، ابني هذا سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه، وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. بأبي وأمي يا ابن رسول الله، ولم تستره هكذا؟ يجيبه الإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا أحمد بن إسحاق، مثله في هذه الأمة مثل الخضر عليه السلام، ومثله مثل ذي القرنين، والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته، ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه. روحي له الفداء، فهل من علامة يطمئن إليها قلبي يا مولاي؟ يقول الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه: أنا بقية الله في أرضه، والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق. لقد عظم سروري بما مننت به علي يا ابن رسول الله، واطمأن قلبي بأن ابنك هذا هو حجة الله من بعدك، ولكن ما السنة الجارية فيه من الخضر عليه السلام وذي القرنين؟ يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: طول الغيبة يا أحمد. وإن غيبته لتطول؟ يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: إي وربي، حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به، ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولايتنا وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. اللهم اجعلنا من الآخذين بولاية آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سلام ربي عليهم أجمعين. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا أحمد، هذا أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين. اللهم اجعلني من الشاكرين. من الطارق؟ أنا وزير المعتمد وخواصه، افتح الباب. ماذا تريدون؟ زيارة الحسن العسكري، هل هو موجود؟ نعم، مولاي في حجرته، تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمير يقرئك السلام ويقول: بلغنا أن الله عز وجل أكرمك بولد وكبر، فلما لا تخبرنا بذلك لكي نشاركك في الفرح والسرور؟ فلما لا تخبرنا بذلك لكي نشاركك في الفرح والسرور، وأن تبعثه إلينا، فإنا مشتاقون إليه. لعل هذا الطاغية مشتاق لقتله. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا تضطرب يا إبراهيم، اذهب بحجة الله إلى الأمير. وكيف أذهب بحجة الله وهؤلاء يريدون؟ يقول الإمام الحسن العسكري مقاطعا إياه: لا تخف يا ابن مهزيار، اذهب بحجة الله إلى الأمير. وتبتسم في وجهي يا مولاي وهؤلاء يريدون؟ يقول الإمام الحسن العسكري مقاطعا: اذهب يا إبراهيم ولا تخف، أمرك يا ابن رسول الله. اذهب يا إبراهيم، اذهب كما يأمرك الإمام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. انفرجوا. اشرقت الارض بنورها. ايها الناس انفرجوا، ابتعدوا عن الطريق. هيا الله اكبر سبحان الله. ايها الحضار ابعدوا الناس عنا. هيا ابتعدوا. هيا تنور الله اكبر. دعونا نصل الى دار الاماره. ابتعدوا. أيها الوزراء، أيها الوزراء، يا أعيان الدولة، ما دهاكم؟ أرى ألوانكم قد تغيرت، وطاشت ألبابكم، وحارت عقولكم. ها ها ما بكم؟ وقد خرست ألسنتكم، هبلتكم أمهاتكم، ألا تتكلمون؟ ها؟ يا مولاي، يا مولاي، أعيان الدولة قد أخذتهم هيبتكم. لا، بل هيبة وجمال طلعة هذا الغلام. ألا ترى النور الساطع والضياء اللامع على كتفي بن مهزيار؟ هذا ما أردت قوله يا مولاي الأمير، أشير عليك بقتله قبل أن تقع الفتنة. أيها السيافون، أيها السيافون، سلوا سيوفكم من أغمادها واقتلوا هذا الغلام. هيا. لا هيا. لا لا، اقتلوني مكانه، اقتلوني مكانه، اقتلوه. لماذا أنتم ذاهلون؟ لا يقدرون، فالسيوف لا تسل من أغمادها. لا لا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا ذلك. يقول الإمام الحجة عليه السلام: لا تخف يا ابن مهزيار، لن يصلوا إلي بسوء. الله أكبر، الله أكبر. ردوه إلى أبيه، ردوه إلى أبيه العسكري قبل أن تخسف بنا الأرض. ردوه. هيا هيا ردوه بالحال، ردوه إلى أبيه العسكري. هيا ردوه. هيا هيا. وهكذا شاء الله تعالى أن يحمي حجته على أرضه أرواحنا لمقدمه الفداء الذي سترت الشمس وجوده وراء سحاب غيبته. ومتى ما شاء الله فإنه سوف يظهر وينهض ويطهر الأرض من وجود الظالمين ويملأها بالعدل والقسط، فهو يد الله التي تعلو فلا تطال، وكلمته الحقة التي تدوي فلا ترد.